عن كلمة محدد من الله عليه السلام. كيف يواجه قول القائل إنما نواجه قولا بقول بعض العلماء والأخبار الكبيرة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.